قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قوله: وما كنتم تتذكرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وقال: حدثنا الصفر بن محمد قال حدثنا يزيد بن جريج عن روح بن القاسم عن منصور عن رجال عن أبي معمر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: وما كنتم تستكبرون أن يشهد عليكم سمعكم الآية. قال: كان رجلان من قريش وخسر لهما من تقيس أو رجلان من تقيس وخسر لهما من قريش فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله يسمع حديثنا؟ وقال بعضهم: يسمع بعضا. وقال بعضهم: لئن كان يسمع بعضه لقد يسمع كله. فأنزلت: وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم. قال: باب قوله: وذلكم ظنكم الآية. وقال: حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفيان وقرشيه كثيرة شحم بطونهم قليلة كتم قلوبهم. وقال أحدهم: أترون أن الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أسينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أسينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم الآية. وكان سفيان يحدثنا بهذا فيقول: حدثنا منصور أو ابن أبي نجيح أو خمس أحدهم أو اثنان منهم، ثم ثبت على منصور وترك ذلك مرارا غير واحد. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فسبق الليله الفائته ذكر البخاري رحمه الله بعض ما يتعلق في سوره الزمر سوره فصلت، واورد بعض الكلمات في السوره وفسرها، وأورد خلافة عن ابن عباس الذي فيه أن رجلا سأله أن يشهد عليه عياضه على سؤاله عنها، وقال رحمه الله: أورد الحديث فقدم الاستدلال ثم أتى بالإسناد وفعل غير طريقته التي اعتادها وألفها كما عرفنا. وأن ذلك كما قال الحافظ بن حجر أن هذا يشل عن شرطه، وظاهره أنه يدل على أنه يخف عن شرطه، ولكن ليس معنى ذلك أنه إذا خف عن شرطه لا يكون صحيحا، إنما شرطه في سنة الصحيح، وإذا خف عن شرطه فهو لا يخف عن أن يكون صحيحا، فإن كثيرا من الأحاديث في مسلم تنص على شرط البخاري، ومع ذلك هي من الاحاديث الصحيحه. فهذا من هذا القبيل، هذا يكون من هذا القبيل انه لم يصل الى الحد الذي جعل كتابه الذي جمع كتابه عليه، والذي شرطه في تحديث كتابه ولجمع كتابه الذي هو كتاب الجامع الصحيح. وعرض بعد ذلك بعض التراجم او هذه الترجمات هاتين الترجمتين المتعلقتين من هذه الايتين، وهما قول الله عز وجل: وما كنتم تستطيعون ان يتبع عليكم سنكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم اخره. فعرض عند كل ايه من هذين الايتين سبيلا او طريقا حديث واحد، حديث عبد الله بن مسعود الذي يحكي فيه قصة ثلاثة رجال من قريش للآخر من حقيق أو العكس يبدأ من الراوي من حقيق الآخر من شروط الآخر العكس. كل رواية الأولى أن الواحد سواء كان ثقافيا أو عرفيا هو قطن للاثنين وتحدث ابن بينهم. وقال بعضهم أترون أن الله يسمع من يقول؟ قال كما في الرواية الأولى أنه يسمع بعضه. وقال الآخر أن يسمع بعضه بينه ويسمع كله. الطريقة الثانية أنه قال يسمع إذا بعمه ولا يسمع إذا أخيه. قال الثاني أنه إذا كان يسمع إذا بعمه فهو يسمع إذا أخيه. ونزلت هذه الآيتان آيتان وأن النبي صلى الله عليه وسلم الآيتين أن أنزل الله عز وجل وما كنتم تذكرون من يشهد عليكم قومكم ولا أنصاركم إلى آخر الآيتين. في هذا بيان سبب النزول أن هذين الآيتين نزلتا لهذا السبب الذي هو تحدث هؤلاء الثلاثة لكون الله عز وجل يسمع أو لا يسمع. وهذا هو الذي في الرواية الثانية قال على عدو حقهم قوم بما يفكرون هذا التفكير أن يكون هذا الحديث ويحصل منه لذلك أرادوا أن يسمع أو يسمع وقال على عدم رفض قال على عدم رفض أو عدم فهم. قال باب قوله إن يصبروا فالنار مثوى لهم الآية. وقال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثني منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن أحمد قالت سورة حميم عين سيوفا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويذكر عن ابن عباس أقيما كاتب روحا من أنبياء القرآن. وقال مجاهد يزرأكم فيه نسل بعد نسل لا حجة بيننا لا خصومة فرق خبيث خبيث. وقال غيره ويظلمن رواتب على ظهر فتحركنا ولا يدين في البحر شرعوا. قال باب قوله إن المودة في القربى. وقال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الملك بن ميسرة قال سمعت طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن قوله إن المودة في القربى. وقال سعيد بن جبير القربى آل محمد صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس عكب إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن بطن من قريش إلا كان له فيهم قرابة. وقال إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة. وقع أن يرد في الليلة الثالثة أن الشروط مقطعة والحق فيها أن الله أعلم المراد بها لأنه ليس لها معنى واضح هي الذين يدل عليه. وأن بعض العلماء استنتج مما يظهر بعض الشروط المقطعة في أوائل السور أن المقصود منها بيان احتياج القرآن أن هذا القرآن معجز وألف من الحروف التي يؤلفون منها كلامته ومع ذلك لا تستطيعون أن تؤلفوا منه كلاما تؤلفوا كلاما يشبه هذا الكلام ويمثل هذا الكلام. فالمقصود منها بيان احتياج القرآن لأن كثيرا من الصور التي تبدأ بالحروف المقطعة يأتي بعدها مباشرة ذكر القرآن وتمييز شأنه وبيان إنزاله وأحكامه وما إلى ذلك من الصفات التي يوصف بها القرآن. وأخرج بعض العلماء من ذكر أو إيراد أو كون القرآن يذكر بعد الحروف إشارة إلى هذه الحكمة، وهي أن المقصود منها أن القرآن معجز وأنه مؤلف من الحروف التي تؤلفون حروفكم وكلامكم، ومع ذلك لا تستطيعون أن تؤلفوا منها كلاما يشبه هذا الكلام الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى. فقلت إن حروف السور التي جاءت الحروف المقطعة فيها تسمع السور، من جملة السور التي جاءت الحروف المقطعة في أوائلها كلها 29 سورة من 24 سورة، والسور التي بدأت الحروف المقطعة 29 سورة. وذكرت أيضا أن تأتي على خمسة أحوال، على خمسة أحوال حادية للأم صغار وخاص، وثنائية مثل حاميم، وثلاثية مثل الإسلاميين، وربعية مثل الإسلاميين خاص، وخمسية مثل هذه الأسرة التي معنا وهي حاميم عين سين خاص، فهي عين خاص وثنائية. وليست كل الحروف الحروف الهجاء هي الحروف المقطعة في أوائل السور، وإنما الحروف المقطعة هي من 14 حرفا من الحروف 28 هي التي جاءت في أوائل السور الحروف المقطعة. وليست كل الحروف حروف الهجاء التي جاءت في أوائل السور التي جاءت فيها حروف مقطعة، وإنما 14 حرفا فقط يجمعها الجملة، وهي صله سحيرا من قطع، صله سحيرا من قطع. هذه الجملة تجمع الحروف التي جاءت في أوائل السور، هذه الجملة المكونة من 14 حرفا تشتمل على الحروف التي تكرر مجيئها والذي حصل مجيئها في أوائل السور. ثم إن البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة قوله عز وجل: فلا تلف عليك أجر من الموت في القربة، أن ابن عباس رضي الله عنه روى حديثه إلى نفر بن عباس أنه كان بمجلس سعيد بن جبير، فسأله سائل عن الموت في القربة، فبادر سعيد بن جبير وأجاب بحضرة ابن عباس رضي الله عنه لأنها قربة آل محمد، المودة آل الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبتهم والمودة فيهم. قال له ابن عباس: عجزت، يعني عجزت في الجواب، وليس الأمر كما تقول، وأنه كان زيد إلا وللرسول صلى الله عليه وسلم فيه قرابة من قريش، فهو عليه الصلاة والسلام يقول إنه لا يسأله أجرا على هذا الدقيق الذي يبلغهم إياه إلا أن يعرفوا ما بينه وبينهم من القرابة، فإن لم يساعدوه ويعينوه على القيام بالمهمة التي بعث الله عز وجل بها فلا أقل من أن يتركوه وأن لا يصل إليه أذى من أجل القرابة التي بينه وبينه. هذه القرابة إن تجعلهم يساعدونه فلا ينبغي أن لا يحصل منهم إيذاء له وعدم تمكين له من أن يؤدي ما أرسل فيه، فإن سورة مكية والآية يعني نزلت في مكة، ولم يكن هناك الحديث رضي الله عنه والله لم يتزوج بخاطر، ولم يوجد الحسن والحسين بعد ذلك يعني بعد، وإنما الآية نزلت مكة. فالمقصود منها أن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعمل جاهدا على إبلاغ رسالة ربه، وهؤلاء يؤذونه ويعاقلون خير دعوته ويقولون بين الناس وبين الاهتداء بهذا الهدى الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيراقبهم ويطلب منهم انهم لا يؤذون ولا يقولون بينه وبين تبليغ ما اطلق الله تعالى به وانهم في المودة التي يؤذوه انه للقرابة التي بينه وبينهم ان لم يساعدوه ويعينوه ويكون عونا له على ابلاغ دعوة ربه فانه لا اقل من ان يبردوه والا ينالوه بهذا وانما يبردون او يؤدي رساله ربه ليبلغوا هذه الدعوه الى الناس ليحمدوا وليشكروا في دين الله عز وجل. هذا هو كلام ابن عباس رضي الله تعالى عنه وارضاه بهذه الايه وبيان مرادها. المقصود من ذلك انها خطاب للكفار الذين يؤذون الرسول عليه الصلاه والسلام ويقولون بينه وبين جبريل رجاء ربه. الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منهم انهم يشكون الاذى عنه ان القرابه التي بينه وبينهم الا تجعلهم يساعدوه فلا اقل من ان يرضوه ويؤدي رساله ربه. وهذه الدعوه وهذا الحق الهدى الذي جاءهم به لا يسألهم عليه اجرا ولا يكلفهم نفقا ولا يتطلب منهم مالا ولا يتطلب منهم بدل اي شيء انما هو يرجو منهم ويطلب منهم ان يكفوه ويبلغ رسالة ربه في كونه بينه وبينه قرابة. هذه القرابة ان لم تنفع فلا ينبغي ان تضر. هذه القرابة ان لم يحصل نفع بسببها فلا ينبغي ان يحصل ضرر بسببها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال وقال مجاهد على أمتي على دماء وقيله يا ربي وقيله يا ربي تفسيره أيحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ولا نسمع قيلهم. وقال ابن عباس ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لولا أن جعل الناس كلهم كفارا لجعلت لبيوت الكفار سقفا من فضة ومعارج من فضة كل درج وسور رفقة مقرنين مطيقين آثمون أسقطون يعشو يعمى. وقال مجاهد أفنضرب عنكم السبيل أي تكذبون بالقرآن ثم لا تعاقبون عليه. ومضى مثل الأولين سنة الأولين مقرنين يعني الإبل والخيل والبغال والحمير ينشر بالحلية ينشأ بالحلية الجواري جعلتموهن للرحمن ولدا وكيف تحكمون لو شاء الرحمن ما عبدناهم يعنون الأوكاد. يقول الله تعالى ما لهم بذلك من علم الأوكاد إنهم لا يعلمون في عقبه ولد مقترنين يمشون معه سلفا او فرعون سلفا لكفار أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ومثلا عبرة يضجون مجرمون مجمعون اول العابدين اول المؤمنين انني براء مما تعبدون. العرب تقول نحن منك البراء والخلاء والواحد والاثنان والجميع من المذكر والمؤنث يقال فيه براء لأنه مصدر. ولو قال بريء فيقيل في الاثنين بريئات وفي الجميع بريئون. وقرع عبد الله إنني بريء بالله والذكر الذهب ملائكة يخلف بعضهم بعضا.

وكان في تلك السنه التي اقامت فتح ويخرج دخان وينظر الانسان الى السماء فيرى من الدخان شده الجوع شده من الغرق وهذا هو الدخان الذي ذكر في هذه الآية. لهذا يقول ابن خلدون أن المرض الدخان والقمر والروم والأسد واللجان والدخان هو هذا الذي حصل في هذه السنوات المجهدة والقمر عن انشقاق القمر والروم يقول هذا الروم قلب الغرب يذكر الله عنه بقوله وهم من هذا بلد يغلبون والنقطة الكبرى هي بدر وجاء كثير من الرجال خيرا بها من بدر في بعض الروايات يدور على الأعمش والضحى والضحى وقال بالأسانيب وقال أوردها تحت خمس آيات زوالية كل آية منها يرجع لها ترجم لها ثم يريد الحديث من طريق أي الطريقة التي أورده منها يشد الأحاديث وضوع على واحد وحبيب على واحد و ومقول من حديث الدخان الذي يأتي الحديث أجله في هذه الصورة وهي صورة الدخان أنه قريب عن أشياء قد مضى وفي هذه السنين لم يرجع الأعمش من أقربه وذكره مرة باسمه وهو سليمان يذكر الضحى في بنيته ويذكره مرة باسمه وباسمه من البيت ويذكره أبو الضحى ويذكره في بعض الطرق أبو الضحى ويذكره في بعض الطرق مثل من البيت يذكره محسوبا ويحيان يذكره غير محسوب ويقول مسلم ويقول مسلم الذي يروي عنه المحروف هو أبو الضحى الذي يروي عنه كان الذي لا يعلم أن الربع هو أن المسلم صريح بها ربع يظن أن ربع شخص ومسلم صريح شخص آخر لكنه إذا عرف الاسم وعرف الكلية عرف أن هذا شخص آخر يذكر مرة باسمه ومرة بكليته وكذلك بالنسبة للأعمش يذكر مرة بلقبه ومرة بكليته. قال سورة آمين الجافية بسم الله الرحمن الرحيم نسلوا تنسين على الرقب وقال مجاهد نستنفقوا لنساكم نتركوكم باب وما يهلكنا إلا الدهر الآية وقال حدثنا الحليف قال حدثنا مجلاد قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يصيب آدم يكب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. ثم دخل البخاري إلى سورة الجارية أورد بعض الكلمات التي ذكرها وذكرها ثم ذكر هذه الترجمة المتعلقة بقوله وما يلبسنا بالدهر وأورد هذا الحديث الذي يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في يريه عن ربه صلى الله عز وجل يؤذيه ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر يريد خلق الليل والنهار وفيه ابن ادم يصب الظهر عن الدهر في يد الخير وقلب الليل والنهار في يد الامر وقلب الليل والنهار وكل منه ذكر الدهر والحديث يقول يصب الدهر وانا الدهر والله عز وجل ذكر في هذا الحديث القدسي ان ادم يؤذيه فان يذكره منه الاذى الى الله عز وجل ولكن الله لا يضره اذى ولا تنفعه طاعه ولا تضره معصيه الآن له ضرر ولا يحصل له ضرر ولكنه يحصل الشيء الذي يؤذيه وهو صومه لسد الشعر مع أن الشعر هو جماد ليس آئلة وإنما الذي يخلق الشعر ويخلق الليل والنهار هو الله ومقدة الشعر أرجع إلى الله عز وجل لأن الشعر ليس متفرقا ليس بيده شيء وانما الامر بيد الله عز وجل فان المصدق التي تحمل الزعر هي مصدق لله عز وجل عاديه توجه الى الله عز وجل وهذا هو معنى الحديث هو الزعر ومقصود بالجمال المصدق انما يسب الله عز وجل لان الزعر ليس متحركا ولكن هو فعل الله عز وجل وتكريمه وايجاده فهو الذي يقلب الليل والنهار فهو الذي ينفع وهو الذي ينفع ويضر هو النافع الضار وتعالى اذا اضيف شيء من الدهر فهو اضافه من الله عز وجل والدهر كما عرفنا هو الزمان وليس اسما من اسماء الله عز وجل وقال العلماء قال ان هذا يدل على ان الاسماء للاسماء وليس صحيح لان يقول قوله وان الشعر ان الشعر ليس متفرغا والذي تريدونه الى الارض انه غير اضافه من الله عز وجل ليس من اسماء الله الشعر لان اسماء الله عز وجل كلها حسنى وكلها تدل على معاني كلها مشتقات تدل على صفات عظيمه لله عز وجل الشعر لا يدل على صفه ولا يدل على شيء محمود شيء يضاف الى الله عز وجل واسماء الله عز وجل كلها حسنى كلها تدل على صفات لله عز وجل كلها تدل على صفات لله عز وجل ليس من الشعر قوله الزهر يعني معناها ان الذي يسد الزهر ليس ان يسد الله عز وجل وليس الزهر بيده اليه وليس متفرغا وليس قائلا حتى يضاف اليه ان يهم و تعبير لمده الزهر لا في ألفاظ متعددة وكثيرا ما يوجد في كتب الأدب مع يتعلق بهذا الموضوع يقول حظهم الدهر جنادة حظهم الدهر يعني أصابهم كانت مجددة وأصابهم يعني قهر وأصابهم كذا قالوا حظهم الدهر جنادة هذا من مثلث الدهر وإضافة الجنة في وحيهم حظهم أنها تنظر الله عز وجل لا ترجع إلى الدهر لأن الدهر ليس فاعلا مختارا حتى يضاف اليه وياتي مثل هذه العبارات في كتب الادب وقد يدلها لا يصلح ولا يجوز لا يجوز وقد نهى عن الرسول صلى الله عليه وسلم او جاء ما يدل على النهي عنه في هذا الحديث القدسي الذي يرويه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم عن ربه سبحانه وتعالى. قال سوره حاميم الاحقاف بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد تطيقون تقولون. وقال بعضهم أثرة وأثرة وأثارة بقية العلم. وقال ابن عباس بدعا من الرسل نفس أول الرسل. وقال غيره أرأيتم هذه الأنف إنما هي توحد، إن صح ما تدعون لا يستحق أن يعبد. وليس قوله أرأيتم برؤية العين، إنما هو أتعلمون أبلغتكم أن ما تدعون من دون الله خلقوا شيئا. قال باب: والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهر قال كان مروان على الحجاز فعمله معاوية فخطب فجعل يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيئا وقال خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه. وقال مروان إن هذا الذي أنزل الله فيه والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني. وقالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا شيئا من القرآن إلا أن الله أنزل عزه. وكثر بعض الكلمات في هذه السورة ثم أتى بهذه الترجمة المتعلقة بقول الله عز وجل والذي قال لوالديه أف لكما، وأورد فيها هذا الأثر الحديث الذي فيه أن مروان بن الحكم كان أميرا على المدينة وأغضب الناس وطلب منهم المبايعة ليزيد بن معاوية بعد أبيه معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فتكلم عبد الرحمن بن الربع الكبير بكلام أسقط مروان، قال شيئا أغلبه أسقطه وقال خذوه أمر بأن يمنحه عليه بسهوله ليحدثه أو ليكفنه أو ليكفنه شيئا كذا. فدخل في بيت عائشة لم يستطيعوا الوصول إليه نظراً لعائشة رضي الله عنها وأرضاها وإخواناً لها، وأنه يتقل عليها لا سبيل له إلى الوصول إليه. قال مروان عند ذلك يريد أن يكف وقال هذا هو الذي أنزل الله فيه هو الذي قال لوالده أف لكما قالت عائشة من وراء الحجاب ما أنزل الله فينا إلا عذرين، ما أنزل الله فينا شيء من القرآن، ما أنزل الله فينا يعني البقر شيء من القرآن إلا أن الله أنزل عذري. والمقصود بعذرها الذي أنزله الله عز وجل هو الآيات التي نزلت في براءتها الملك هذا الذي أميت به، وهي الآيات العشر التي في أوائل سورة النور. هذا هو الذي يسميه عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وليس معنى قول عائشة رضي الله عنها ما أنزل الله فيه شيئا إلا أن الله أنزل عذري، أنه لم ينزل فيه شيء من القرآن وأنه ليس لهم ذكر في القرآن، وإن المقصود ذلك أن الدم الذي قد حصل والدم الذي أضيف إليها برأه الله منه أنزل براءتها مما رميت به. فمقصودها هو هذا الذي حصل مما يضاف إليهم من دم يبرؤون منه نزل فيه فيهما من الشيء الذي هو الذي قال الذي هو من الجو لأولئك من ملاك الآية. أما هذه الآية التي قال مروان أنها نزلت فيه فكلام عائشة ينفي أنها قالت لو كان نزل هذا في عبد الرحمن بن بكر لكان نزل فينا، وهي قالت إن الذي نزل فينا هو هذا

هي قافلة من البلاد لأنهم بجبل ينزل عليهم، وإنما أعتبرهم بعيدهم لأنهم دعوا القوة ولم أشد منهم القوة، فعذبوا بهذا الذي هو في أصله لين وخبيث ولكنه بقوة اندفاعه يعلم نهايتهم هذه النهاية. فقد سبق أن مر بها الحديث الذي في غزوة تبوك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن رفع عليكم ريح هذه الليلة فلا يقوم الناس ويعقل كل بعيرة ولا يقوم من مكانه، فأبى الريح كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت شديدة. فخرج رجل عن يعني يدعو بعيره من الريح كانوا يغنون على الخطوة بأبيض يعني من يغنون إلى حائل أنا الريح ولا القدر هناك يا هذا الحديث مرة على الصحابة وقد مر الحديث فيما مضى أنه بغزوة تبوك بغزوة تبوك هذا هذه الريح التي تجبر هؤلاء وتكبروا فعوقبوا بالريح. قال سورة محمد صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. أوزارها آثامها حتى لا يبقى إلا مسلم، عرفها نجلها. وقال مجاهد: مولى الذين آمنوا وليهم، عزم الأمر جد الأمر ولا تهنوا لا تضعفوا. وقال ابن عباس: أضغانهم حسدهم آثم متغير. قال باب: وتقطعوا أرحامكم. وقال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثني معاوية بن أبي مجرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقو الرحمن فقال له مه. قال: هذا مقام الحائز بك من القطيعة. قال: ألا ترضين أن أسأل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فزاد. قال أبو هريرة: اقرأوا من شئتم، إن عزيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. وقال حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا حاتم عن معاوية قال حدثني عمي أبو الحباب سعيد بن يسار عن أبي هريرة بهذا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا من شئتم وهل عزيتم. وقال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معاوية بن أبي المضر بهذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واقرأوا من شئتم فهل عزيتم. وتقطع أرحامكم فيه بيان خطورة وأيضا الرحم عن العقوبة على المدينة وعن اللعن لمن حصل منه الوقيعة ودال على أن ذلك من الكبائر ودال على أيضا أن الله عز وجل وعد بأن يقطع من قطع رحم ويصل من وصلها فيه مرغيب وترهيب يعني ان احنا نعرف ان الرجال يقال عنه